يا نهار ابيض يا رجاله، في ايه بعد سوره الحشر؟ في انا عايز الركن البعيد الهادي يقول بعد سوره الحشر سوره ايه؟ ممتحنه. قال لا، سوره الممتحنه. سوره الممتحنه بتتكلم عن ايه؟ لما كونت بيئه الايمان كل واحد فيكم ربنا هيمتحنه. هو عارف قيمه بيئه الايمان ولا معرفهاش؟ عرفت قيمه البيئه دي ولا لا؟ واحد هيجيله فرصه انه يسافر وياخد 13,000 جنيه في الاسبوع، بس هيسيب بيئه الايمان وهيسيب اخوانه. وواحد يعني جاله مش عارف مصلحه هيسافر فيها دوله تانية ويسيب بيئه الايمان. فربنا جاب لك نموذج امراه اللي هي ام كلثوم بنت عقبه، بنت عقبه ابن ابي معيط، اللي حاول يقتل النبي في صحن الكعبه، اللي حاول يقتل رسول الله عليه الصلاه والسلام. بنته طلعت مسلمه وما رضتش تقول لابوها، تقول لابوها زي ده كان يذبحها، لحد ما ابوها اتقتل في غزوه بدر وبدا يتقدم لها عرسان. البنت كبرت، ام كلثوم بقت عروسه وبنت راجل من عظماء قريش بالنسبه لاهل الدنيا، واخواتها رجاله الوليد وعماره، وبدا العرسان يتقدم له ويقولها ورافضه انها تتجوز، ومحدش فاهم ليه، وهي مش قادره تقول انها مسلمه وان ما ينفعش تتجوز كافر ومش عايزه تتجوز كافر، وتضحت بالجواز. وفضلت صبرة لحد صلح الحديبية، صلح الحديبية سنة 5 لسنة 6 هجرية، لما النبي وعد المشركين ان لو مسلم جاله من مكة يردوا تاني. هنا ادركت ام كلثوم انها تفضل عمرها كله كده، ولم يكن امامها غير انها تاخد قرار لم يتخذه راجل في التاريخ اصلا، ان هي هتسيب بيتها وهتسيب مكة وهتسافر لوحدها 500 كيلو متر من مكة للمدينة، لان لا يمكن تقول لانسان السر انها اسلمت، وهتروح المدينة وهتعرض نفسها ان في قانون ما بين دولة المدينة ودولة مكة ان هي بمقتضى ترجع تاني لاخواتها، واخواتها يتسلموها ويقينا هيقتلوها، يقينا يعني هيقطعوها لما تتسلم لهم تاني. وتهاجر ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط وتروح دولة المدينة، ويحصل انقلاب في دولة المدينة. هم النبي عاهدهم ان لو راجل جه هيرجعوا، انما ما حدش خد في اعتباره طب افرض واحدة، طب هنرجعها ازاي؟ طب هنرجع مسلمة ازاي؟ واحدة ست غصب عن الصحابة، وفي نفس الوقت لو ما رجعناهاش ده هتبقى مجزرة، ده هتبقى دم بيننا وبين مكة، ده معاهدة مش هزار، والمعاهدة بناء عليها ابواب الدعوة اتفتحت لنا. جاية ديت هنعمل ايه؟ والمجتمع المسلم وقع في ورطة، طب هنعمل معاها ايه؟ فنزل قول الله: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ابدا ولو كانت تمن دمكم، ولو مكة جمعت لكم العرب كلها عشان امرأة مسلمة فلا ترجعوهن الى الكفار. ويكرم الله ام كلثوم اللي اتعرضت لامتحان مهول عشان بيئه الايمان. كانت عايشه غنيه جدا، غنيه بنت عقبه بن ابي معيط، كانت عايشه غنيه في مكه، هاجرت لمكان لا تملك فيه قوت يومها، ربنا اغناها في المدينه. كانت ليها اخوات اتنين الوليد وعماره عزوه، راحت مكه ربنا قال للمؤمنين كلهم دي اختكم، دفعوا عنها بدمكم بقى ليها الاف الاخوه. كانت عايشه في مكه ضحت بالجواز، راحت المدينه اللي اتجوزها عبد الرحمن بن عوف من عظماء الصحابه ومن العشر المبشرين بالجنه ومن اغنياء الصحابه، ملتي مليونير كانت في المدينه. متخيلين يا اخوانا لما ضحت عشان بيئه الايمان ربنا عمل لها ايه؟ الامتحان ده كل واحد فينا يمتحنه. يعني في شاب ممكن يحضر الدرس بس هو مش قادر يدرك ويتعرف على الصحبه اللي فيه، ويبدا زي الورش اللي احنا بنعملها، ورش اخوه وحب في الله ويعرف قيمه اخوانه، بس اول ما الدنيا تناديه يجري. هتمتحن، اوعى تسقط في الامتحان، لان احنا هنشوف الوقت اللي هيسقطوا في الامتحان هنرجع نجيبهم في صورة في الآخر اسمها صورة ايه؟ هنرجع نلمهم يا عيني في الآخر اسمها صورة ايه؟ ما شاء الله صورة التغابن. يا عيني اللي هيسقطوا في امتحان بيئة الإيمان دول، احنا هنكمل المسيرة من غيرهم ربنا يثبتنا، وهنكمل لحد ما هتزهزه في الآخر، هنزغرط الوقت يا جماعة. يعني في صورة هتيجي في النص أنا لما بقرأها كده حس إنها زغرت، إلى صورة ايه؟ في صورة كده هتزغرط وأنت بتقراها، صورة الجمعة. الناس جت، الناس رضت تسمع دين، الناس ما عادتش مشغولة عن الدين وبيقولوا انتوا عالم فاضية.